بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله معناه عظيم، ولكن الذي يقرب هذا المعنى ويوضحه، وإلا فإن التوكل معروف من أعمال القلوب التي لها علاقة بأعمال الجوارح. التوكل من أعمال القلوب، لأن التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل. التوكل اعتماد القلب على الله مع الثقة به ومع الأخذ بالأسباب المشروعة، هذا التوكل. فالتوكل يجمع عملا قلبيا وعملا بدنيا. فالعبد المتوكل هو المعتمد على الله عز وجل، وهو الواثق به أنه ينجز له أموره، وأنه يحفظه وهو حسبه. وهذا العمل القلبي ليس يكفي وحده، لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة. فالعبد يعتمد على الله عز وجل ويثق بالله عز وجل ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا لا بد من الأخذ بالأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الحروب يقاتل ويجاهد أعداءه متوكلا على الله سبحانه وتعالى لا شك، ومع ذلك كان يلبس لأمة الحرب، أي كان يلبس عدة الحرب، فيلبس الدرع والخوذة ويأخذ السيف وغير ذلك من لأمة الحرب. فإذا هذا من الأخذ بالأسباب. وكذلك أيضا لما خرج من مكة مهاجرا أخذ بالأسباب، وتعرفون كيف مكث في الغار 3 أيام هو وأبو بكر الصديق إلى آخر ذلك، القصة المعروفة في الهجرة النبوية. فهذا كله من الأخذ بالأسباب، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فإذا التوكل الاعتماد والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، والإشراك في ذلك بأن يتوكل العبد على غير الله، أي يعتمد في إنجاز أموره على غير الله سبحانه وتعالى، كما يفعل القبوريون، حيث يعتمدون ويفوضون ويستسلمون إلى الأولياء والصالحين والموتى والمقبولين. فهذا هو الإشراك في عبادة التوكل. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأن التوكل علامة الإيمان الصادق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. من يتوكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، ومن توكل على غير الله لا يكفيه شيء أبدا. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. هذه 3 عبادات قلبية: الرغبة، الرهبة، الخشوع. الرغبة أن يميل القلب وأن يتجه طالبا وسائلا متذللا يبتغي ما عند الله عز وجل من الخير. والرهبة أيضا أن يميل القلب إلى الله سبحانه وتعالى راهبا من نقمته وسخطه وعذابه. إذن في رغبة وفي رهبة، والإنسان دائما يعبد الله بهذا، بالرغبة والرهبة، ويسأله أيضا. فالمؤمن يسأل الله رغبة ورهبة، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي في حالة الرغبة وفي حالة الرهبة، يرغبون إلى الله سبحانه وتعالى، يسألونه الحاجات، وكذلك أيضا يسألونه أن يدفع عنهم النقمات والمصائب والرزايا والبلايا. وأما الخشوع فالخشوع أيضا من أعمال القلوب، وهو ذل القلب. الركوع ذل البدن، وأما الخشوع فذل القلب. إذن الركوع يكون في البدن والخشوع يكون في القلب، فهو نوع من الذل والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه كلها من عبادات القلوب. المشركون يصرفون هذه العبادات إلى الآلهة الباطلة، إما إلى صنم والحجر وإلا ميت، وإما إلى جن، لأن كثير من المشركين يعبدون الجن، فرغبتهم إلى الجن أو إلى المقبورين، ورهبتهم كذلك من الجن أو من المقبورين، وخشوعهم وخضوعهم وذلهم لهؤلاء هذه الآلهة الباطلة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن يدعون الله سبحانه وتعالى في حالة الرغبة، في حالة سؤال الخير، سؤال النفع، ويدعون الله عز وجل في حالة الرهبة، في حالة الخوف وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم الشر والبلاء. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. الخشية أيضا هي نوع من الخوف، ولكن الخشية أخص من الخوف، خوف عام، وأما الخشية هي التي تكون في القلب، هذا أولا، وثانيا تكون مقرونة بالعلم والمعرفة، تكون مقرونة بالعلم والمعرفة، ولذلك وصف الله بها العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية تكون في القلب وتكون نابعة وناتجة عن علم ومعرفة، ولذلك قالوا إن العلم النافع هو الذي يورث في القلب خشية، خشية من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت هذه الخشية فهي تأتي بالعلم وبالمعرفة. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. الإنابة كذلك من أعمال القلوب، والإنابة معناها رجوع القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي كالتوبة، لكن التوبة تكون بالبدن، التوبة تكون بالاستقامة البدنية الظاهرة، الإنابة تكون بالقلب. فالعبد ينيب إلى الله ويتوب إلى الله، يتوب بأعماله، بجوارحه، باستقامته، بطاعته، وأيضا قلبه، قلبه فيه الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع والعودة إلى الله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم، وبذلك يكون العبد قد تاب إلى الله ظاهرا وباطنا، باطنا بالإنابة إليه سبحانه وتعالى، وظاهرا بالإسلام وبالاستسلام له سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذه قالها الله عز وجل في معرض دعوة العبد إلى التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في معرض هذا الرجاء العظيم وفتح هذا الباب العظيم، باب التوبة، قال ربنا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن أيها التائب عليك بالإنابة بقلبك وبالإسلام بجوارحك وبدنك، وبذلك تنجو من عذاب الله عز وجل. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. والمراد بالاستعانة هنا يعني في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كشفاء المريض مثلا، كشفاء الشفاء من المرض، هذا شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وكالنصر على الأعداء. فإنا نستعين بالله في هذه الأمور العظيمة الجليلة التي لا يحققها لنا إلا الله، فما نلجأ إلى ميت، ولا نلجأ إلى جن، ولا نلجأ إلى إنس، ولا حجر، ولا شجر، ولا شيء من ذلك. إذا أردنا النصر إلى الأعداء، على الأعداء، أو أردنا الولد، إنسان عقيم مثلا يريد الولد، أو إنسان يريد الشفاء، أو يريد الرزق، ماذا يفعل؟ يستعين بمن؟ يستعين برب العالمين سبحانه وتعالى. كما أنه موحد في عبادته وطاعته يكون كذلك موحدا في استعانته، إياك نعبد وإياك نستعين. مع الأسف المشركون كما أنهم مشركون في العبادة أيضا مشركون في الاستعانة. إذا الإنسان أراد أن يستعين، يستعين إما بالجن أو بهذه الأوثان وهذه الأصنام، لكن الموحد لا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله. قال: ودليل الاستعاذة. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، طلب العوض، أي الالتجاء والاعتصام والاحتراز بالله عز وجل أن يعيذك من أعدائك، من أعدائك الإنس ومن أعدائك الجن، فإنه لا معاذ إلا برب العالمين سبحانه وتعالى. قوله تعالى: قل أعوذ، أي ألتجئ وأحترز وأحتمي وأعتصم برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: ودليل الاستغاثة. والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، ولكنها تكون عند الشدة، إذ تستغيثون ربكم، يعني هذا أيام القتال. إذن الاستغاثة دعاء في الشدة وفي الكرب، هذه الاستغاثة: ولا تكون إلا برب العالمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. والمشركون إذا وقعوا في حرج أو في جد في شدة يستغيثون بآلهتهم. قال: ودليل الذبح. ما ذكر المؤلف رحمه الله أعمال قلبية أو أعمال بدنية عظيمة، ثم قال الذبح. والذبح يقول العلماء إنه من الأعمال المالية، عمل، إن العبادات يقسمونها إلى عبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات قلبية وعبادات مالية. هذه عبادة مالية الذبح، ولكن المؤلف ذكرها أن الذبح، والذبح العبادة ثلاثة أشياء: الأضحية والهدي والعقيقة. هذا الذبح لكل رب العالمين، إذا ذبح الإنسان يذبح لله سبحانه وتعالى. ذكره المؤلف لعموم البلوى به، لعموم البلوى به، لأن القبوريين كثيرا ما يذبحون للأضرحة والمشاهد، وبعضهم يسمن العجل. تعرفون العجل؟ يسمنه، يربيه ويطعمه حتى إذا سمن يسوقه إلى الميت، إلى السيد، زعمه سيد فلان، يذبحه يتقرب به إليه. أو يسمن غنما، يسوق كبشا أو عجلا أو بقرة، يسوقها إلى أين؟ يسوقها إلى السيد، إلى القبر، إلى الضريح، يذبحها لمن؟ لهذا الميت. لذلك المؤلف رحمه الله ذكر الذبح، أن الذبح كل لله سبحانه وتعالى. يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن كله لله. أنت أيها العبد عبادتك لله، كما أنك أنت مملوك لله، حياتك ومماتك لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت عبده، هو الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأنعم عليك وتولاك بنعمه ورباك بنعمه. أنت عبده، حياتك له، مماتك له. إذن يجب أن تكون صلاتك له، وأن يكون نسكك له. النسك هنا ونسكي، النسك والذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن أنا عبد خالص له. لا يمكن، هل يمكن أن تكون حياتي لغيره؟ هل يمكن أن يكون مماتي لغيره؟ إذن صلاتي لا يمكن أن تكون لغيره، ونسكي لا يمكن أن يكون لغيره، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لأنه قد أشرك. من ذبح لغير الله فقد أشرك. قال: ودليل النذر. النذر معناه، النذر هو الطاعة، ولكن معناه عند الفقهاء أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم تلزمه في أصل الشرع، هو يلزم نفسه بها، هذا النذر، أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم تلزمه بأصل الشرع، أي ليست واجبة عليه، كأن يقول: لله علي أن أصوم شهرا، ليس عليه ذلك، ليس هذا واجبا عليه، ولكن هو الذي أوجبه على نفسه، أن يقول: لله علي أن أذبح كبشا، لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أحج، نذرا علي أن أعتمر. هذه كلها، الحج، العمرة، الصلاة، الصدقة، كلها ليست واجبة عليه إذا كان قد حج حجة الإسلام واعتمر، بعد ذلك ما يجب، سنة. لكنه بالنذر تحولت من نافلة وسنة مستحب إلى واجب لازم عليه، تحول إلى واجب. إذن العبادة النافلة المستحبة تتحول إلى واجبة بالنذر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عنه. لماذا؟ لأن فيه تضييقا على المكلف. أنت في ساعة، أنت في ساعة، لست في ضيق، ما ألزمك الله، ما أوجب الله عليك شيئا، إن أردت أن تصوم فصم، إن أردت أن تصلي فصلي، وإن أردت أن تترك فاترك، فأنت في ساعة من أمرك والحمد لله. فإذا نذرت فقد أحرجت نفسك، أي ضيقت عليها، لأنه حينئذ يلزمك أن تفي، أن تفي بهذا النذر، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن يجب، كما لو قلت مثلا: لله نذرا علي أن أصلي ركعتين في مسجد قباء. الصلاة في قباء واجبة؟ ليست كذلك، لكن لك لما قلت الآن نذرا لله علي أن أصلي، إذن يجب، يلزمك أن تفي بهذا النذر. هذا معنى النذر، والنذر يكون لله سبحانه وتعالى. والنذور الغالب أنها تكون بالأموال، النذور التي عند المشركين الغالب أنها تكون بالأموال، ينذرون للأموات، للأضرحة، لهذه المشاهد، ينذرون لها بالأموال. وهذه النذور، كيف النذور؟ أن يأتي هذا القبوري المشرك ويقول: لله علي أن أدفع مبلغ كذا وكذا لسيدي، زعم لسيدي فلان، إن عاد غائبي، أو إن شفي الله مريضي، إن شفى الله مريضي، أو إن حصل كذا وكذا، إذا نجح ابني في المدرسة، إذا نجح ابني في المدرسة فإني سوف أدفع مبلغ كذا وكذا لسيدي فلان. وطبعا هذه الأضرحة كما تعرفون لها شبابيك، وفي سدنة، سدنة يحصلون هذه الأموال. وبعض الأضرحة لو تذهب يعني، وأنا إن شاء الله لكم تشوفون هذه الأشياء، بعض الأضرحة مملوءة بالنقود، مملوءة بالنقود. بل دعك من الأضرحة، أحيانا بعض العيون والأبار. يحدثني أحد الإخوان من سوريا بأنه زار عيناً، عين، هذه العين يعتقد فيها الناس الجهال، كيف الاعتقاد؟ اعتقاد غريب، يقولون: قف أمام هذه البركة وتلقي فيها نقودا ثم تمنى ما تريد يحقق الله لك ذلك. يعني قف كذا، هذه بركة هي عين، ألقي فيها نقودا ثم قف تمنى، تمنى زوجة، تمنى سيارة، تمنى أن تكون رئيس دولة، تمنى أن تكون، يحقق الله لك ذلك. شوف الخرافات. هذا طبعا الأخ صاحب دعابة يقول: فقلت للسادن الشخص الموجود النصاب الموجود اللي يأكل الأموال هذه الموجود هذا، فقلت له: أنا سوف ألقي نقودا قليلة وسوف أتمنى شيئا. قال: تمنى. قال: سوف أتمنى أن أجمع هذه الأموال كلها الموجودة في العين. ها، يحقق الله ذلك ولا يحقق؟ قال: لا، هذا لا يحققه الله. يعني أنت الآن دخلت في شغلنا، هذا لا يحققه الله. فهو طبعا يريد أن يضحك عليه، والله المستعان. على كل حال، بلغت الخرافة والمعتقد إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى. هذه هي النذور. ثم هذه النذور أحيانا تبلغ مبالغ طائلة. أنا قبل أيام كنت أقرأ في النذور التي يحصلها بعض، تحصل من بعض القبور في بعض البلاد العربية، فإذا بها تبلغ آلاف. هذا قبل نحو 80 سنة أو 90 سنة. آلاف الجنيهات، آلاف الجنيهات، الآن في وقتنا يعني ملايين، وكلها تجمع من أموال المساكين والضعفاء والجهال والأغبياء والحمقى، هؤلاء الذين يقدمون هذه النذور لهذه الأضرحة وهذه المشاهد. ولذلك المؤلف رحمه الله نص على أن النذر عبادة وأنه يصرف لمن لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن المؤلف رحمه الله مثل ببعض العبادات المهمة الأساسية في دين الإسلام مع ذكر الأدلة. ثم قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا ما تقدم كل الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهو، أي ما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا من أفضل التعاريف للإسلام، لأنه جمع بين 3 مسائل: المسألة الأولى التوحيد، والثانية الطاعة، والثالثة البراءة. فمن جمع هذه المسائل فقد حقق الإسلام. أولا أن يكون موحدا، أي بعيدا عن الشرك. ثانيا أن يكون طائعا، أي بعيدا عن المخالفة والمعصية، يعني ما يخل في العمل، ما يكون مسلم وما يصلي أو ما يصوم رمضان أو ما يحج. كيف هذا مسلم؟ مسلم معناه استسلم بالتوحيد وانقاد بالطاعة. لماذا؟ لأن الدين قول وعمل. الدين ما هو قول فقط باللسان. ما يأتي شخص يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب بعد ذلك ثم لا يصلي ولا يصوم، هذا ما هو مسلم، هذا ليس مسلما. المسلم قول وعمل، لأن الدين قول وعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من القول والعمل. وأيضا القول والعمل، التوحيد والطاعة، لا تكمل إلا بمسألة ثالثة أساسية، وهي البراءة من الشرك، أن يبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. طب كيف هذا الآن موحد ومسلم ويعمل بالطاعات وإذا به يناصر المشركين ويدعم المشركين ويؤيدهم ويفتي لهم بأن أعمالهم صحيحة وبأن هذا توسل بالصالحين وأن هذا ما في شيء وأن هؤلاء الذين يحاربونكم وينكرون عليكم هذا وهابية؟ هل هذا مسلم؟ هذا يفعله بعض علماء السوء، يدعون الإسلام والتوحيد والطاعة والعلم ثم يصدرون الفتاوى التي يقرون فيها الشرك ويقرون فيها الكفر ويردون على الموحدين الصادقين. إذن هذا ما تبرأ. لذلك المؤلف رحمه الله جاء بالإسلام كاملا. هذا ما تبرأ من الشرك وأهله، كيف يكون هذا مسلم؟ إذن يقول الشيخ رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. طيب قد يقول قائل: البراءة من الشرك وأهله من أين هذه؟ الله أكبر، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إيش؟ لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إيه هذا الإسلام؟ هذه ملة إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني في الخير في الطاعة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في عصر ما كان في غيره. إن إبراهيم كان أمة قانتا، هذه الطاعة، قانتا لله حنيفا أي مائلا عن الشرك، وأكد ذلك بقوله ولم يكن من المشركين. هذا هو الإسلام، وهذه ملة إبراهيم، وهذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وهو ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. إذن الآن عرفنا ما هو الإسلام، وعرفنا المسائل الثلاث التي ينتظمها التعريف، ما هي؟ التوحيد الخالص، الطاعة والإنقياد، البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. وهذا الإسلام وهذا الدين كما قال الشيخ مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الإسلام 5 أركان، الإيمان 6 أركان، الإحسان ركن واحد، ويأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.